بسم الله الرحمن الرحيم. النور سورة كاملة أنزلها الله عز وجل في القرآن. سورة النور، ألا تلاحظ أحيانا أن هناك أناس يعيشون في الأرض في أجمل مكان، الشمس ساطعة والجو بديع والأرض جنة يراها الإنسان في الدنيا، ومع هذا يشعر بالظلام، يشعر في داخله بظلمة لا يطيق بها الحياة. شلون؟ وإنسان آخر يعيش في مكان مظلم موحش، ربما ما عنده مصباح لغرفته، ربما لا يستطيع حتى أن يعني يركب دابة يسير بها، ومع هذا يشعر بالنور يملأ صدره. النور، هناك نور حسي وهناك نور معنوي. النور الحسي كل واحد يحصل عليه حتى من السماء، جعل الشمس ضياء والقمر نورا، هذا نور كل إنسان يحصل عليه، لكن هذا النور مو كل إنسان يتلذذ به، لأن أعظم من هذا النور هناك نور معنوي داخل الصدر. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولهذا إذا أصاب الإنسان حزن أو هم أو ضيق فإنه يرفع يديه يسأل الله بأسمائه الحسنى، بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته. شو يقول آخر شيء في الدعاء؟ أن تجعل القرآن ربيع صدري ونور قلبي، أو ربيع قلبي ونور صدري. ليش؟ لأن إذا القرآن ما صار لنا نور، والله ما راح تشعر بالنور. والله لو أنت في أجمل مكان في الدنيا، لو ساكن بقصر كل ثريات وكل إضاءة وكل مكان في أجمل أنواع الإضاءات، إذا داخلك مظلم لن تتلذذ بهذا النور أبدا. ومن لم يجعل الله له نورا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والله لو عندك ملايين وتبي تروح أحلى مكان في الدنيا، تبي تسافر لأفضل الأجواء الطبيعية، لكن في داخلك ظلام، راح يظل الظلام معك وين ما رحت وين ما كنت. أعظم ما ينير لك الحياة وينير لك دنيتك ترى القرآن والوحي والهداية. إذا دخلت داخل صدرك وقلبك أحسست بنور، والله لو بظلام دامس، والله لو أنت بصحراء لا قمر ولا شمس ولا نجوم، ظلام دامس تحس أنك بنور أصلا. ليش؟ لأن فيك روح الهداية. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. جعله الله نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، أي الله جل وعلا أنزل عليك يا محمد هذا النور اللي تعيش فيه. ما تشوف بعض القائمين يقوم بالليل ظلمة، راح بغرفة ويمكن ما يفتح حتى الإضاءة، توضأ وجاي حط سجادته ويمكن زوجته نائمة وعياله نايمين، كل نايم وكبر وصلى، ما تستوحش، مو ظلمة، ما تحس شلون قاعد بالظلمة. من صدقكم أي ظلام، أنا أشعر بنور، والله كأن الدنيا قد أشرقت الشمس عليها أصلا. يروح الفجر ويمكن ساكن بقرية، وبعضهم ترى في بعض القرى اللي ما في الشبات اللي برا، ظلمة ظلمة، طالع من بيته متوضي سكر الباب ويمشي بروحه بالليل، الظلام دامس قبل الفجر أو على أذان الفجر حتى ما شاف شيء، ظلمة، رايح وين؟ صلاة الفجر يصلي في المسجد. ما تخاف، ما تستوحش أبدا، ما يشعر أصلا بأنه في ظلام. ليش؟ لأن الصلاة نور، ولأن المشائين في الظلم إلى المساجد مبشرين بأي شيء؟ مبشرين بالنور التام يوم القيامة. شوف الله عز وجل وصف نوره في قلب المؤمن، شوف الوصف الجميل. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. شنو المشكاة؟ داخل الغرفة أحيانا مثل الكوة، تسمى الكوة يعني فتحة داخل الغرفة. هذه الفتحة داخل الغرفة في جدار الغرفة تخيل أن فيها مصباح، المصباح في زجاجة، مصباح فوق زجاج داخل كوة، لما يشعلون شي يصير بالغرفة تنور الغرفة كلها. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة. الكوكب الدري يعني الكوكب اللامع في السماء المظلمة. هذه الزجاجة ترى قلب المؤمن، الله يبي يبين أن قلب المؤمن ترى مثل الزجاجة الرقيقة شفافة اللي ترى بسرعة تنخدش، يعني دير بالك عليها يا مؤمن، وداخلها في نور الهداية اللي ينير الغرفة كلها. هذا النور داخل قلب المؤمن. شون يوقد؟ من شجرة مباركة. أي شجرة هذه؟ شجرة الزيتون، زيتونة لا شرقية ولا غربية. يعني ما نقول والله الشمس تطلع عليها بس بالشرق لما تشرق فقط أو بس في المغرب، لا لا، طول الوقت الشمس تشرق عليها من المشرق إلى المغرب، فلا تسمى شرقية ولا تسمى غربية. يكاد زيتها يضيء من رونق زيتها، زيت الزيتون هذا لو تحطه بروحه بدون ما تشعله يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. هذه هداية المؤمن في قلبه، نور على نور، قلب منير وينزل عليه الهدى فيصير نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. الله عز وجل جعل هذا النور لهذا المؤمن، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والله لو يسكن أحلى مكان وأفضل قصر وأرقى مدينة وكلها إضاءة، إذا ما ذكر الله وما دخله الوحي والهدى فإن حياة ظلام في ظلام. قال محمد بن الحنفية رحمه الله: إن الله جل وعلا جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. النور الذي ينزله الله عز وجل من السماء إلى الأرض عن طريق الشمس أو القمر أو غيرها من النجوم هذا نور حسي، أما النور المعنوي الذي أنزله الله عز وجل بوحيه: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ. يعني إنسان يعيش في الظلمات ليس له نور أبدا، وإنسان يعيش بنور الوحي، هل يستويان مثلا؟ يستوي هذا الذي بالنور وذاك الذي بالظلام. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة والمعصية، الحسنة والسيئة، بالنكتة البيضاء والنكتة السوداء التي تسقط على ذلك القلب. كل حسنة تعملها فإنما هي نقطة بيضاء في قلبك، وكل سيئة تأتي بها فإنما هي نقطة سوداء في قلبك. حتى في قلوب الناس قلب أبيض وقلب أسود، إما قلب فيه نور أو قلب فيه ظلام. ترى حتى المعصية اللي تسويها لو كانت بسيطة، يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: إن للحسنة نورا في الوجه وضياء في القلب. تخيل، يقول: وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب. ومن لم يجعل الله له نورا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. النور نور الطاعة. بعض الناس لما تشوف وجهه تقول ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه، نور نور وجهه، مع أن اللون قد يكون أحيانا مظلم، لونه أصفر، لونه أسود، لونه أحمر، لونه أبيض، ما له علاقة الألوان، لكن تشوف وجهه تقول هذا ما شاء الله فيه نور. من وين هذا النور؟ هذا نور الطاعة. وبعض الناس تشوف وجهه تقول أعوذ بالله هذا سواد، شو الوجه هذا اللي المظلم، كما كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. من وين هذا كله؟ من المعاصي اللي يرتكبها، من الآثام، من الفواحش والعياذ بالله. والله لو كان وجهه يحاول يجمل وجهه يصير أحلى الوجوه، إلا أن فيه سواد. أي سواد؟ سواد المعصية، وحياته كلها ظلام. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. حياته ظلام ويوم القيامة أعمى، أصلا ما يشوف. سئل الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله، قيل له ما بال المتهجدين بالليل أحسن الناس وجوها، شكلهم وجوههم غير عن الناس، فيها نور أهل قيام الليل، شنو رد عليهم؟ قال لأنهم خلوا بالله فألبسهم من نوره، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، هي نور شديد الصبر. شوفوا آية النور في سورة النور لما قال الله عز وجل الله نور السماوات والأرض، بعد هذه الآية جاءت الآية التي تبين لنا مكان النور. من وين نجيب هذا النور؟ في بيوت أذن الله أن ترفع، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. أي إذا أردتم النور في المساجد، الصلاة نور، المشي إلى الصلاة نور، بل قبل الصلاة شفت الوضوء، الإنسان لما يتوضأ فإنما يكسب نورا، هذا قاعد الآن يخزن النور الآن، إلى متى؟ عشان يوم القيامة. يأتي المتوضئون يوم القيامة غرا محجلين، يعني شنو غرا محجلين؟ أطرافهم كلها بيضاء فيها النور، من آثار شنو؟ من آثار الوضوء، وضوءهم يوم القيامة نور. حتى القرآن الذي تقرأه شوف في بعض الآيات أو بعض السور فيها تخصيص النور، بعد القرآن كله نور، لكن في بعض السور زيادة النور، منها سورة الكهف، من قرأها يوم الجمعة، تخيل تقرأ سورة الكهف من يوم الجمعة، يجعل الله لك نورا من موضعك إلى مكة بهذا الحجم يوم القيامة، وفي رواية يجعل الله عز وجل لك نورا من الجمعة إلى الجمعة التي تليها، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. هذا وحي من الله عز وجل. أعظم الناس نورا، نور المعنوي، من في البشر؟ محمد صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس نورا، إذا رأيته كما قال الصحابي رأيته في صحراء في ليلة مقمرة، ليلة 14-15، القمر فيها اكتمل، يقول خرج النبي في الصحراء عليه حلة حمراء، يقول فأخذت أنظر إليه وأنظر إلى القمر، شوف القمر بجماله في تلك الليلة، فأخذت أنظر إليه إلى رسول الله وأنظر إلى القمر، فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجمل من القمر نفسه، نور على نور. يقول أنس بن مالك لما دخل النبي المدينة أنار في المدينة كل شيء، نور الإيمان، نور الطاعة. يقول فلما توفي صلى الله عليه وآله وسلم أظلم في المدينة كل شيء، أظلم في المدينة كل شيء، اللي في ظلمة المعصية. والله يا أخوان حتى القرآن يقرأ ما يتدبر، العلم الشرعي ما يفهمه ولا يفقهه، ولهذا لما اشتكى الشافعي إلى شيخه وكيع عن نسيانه أحيانا قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي ونور الله لا يؤتاه عاصي. يقول معاذ لابنه يا بني إنك إذا صليت صلاة فصلي صلاة مودع لا تظن أنك تعود إليها أبدا فإن المؤمن إذا مات مات بين حسنتين حسنة قدمها وأخرى أخرها تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. طريق النور طريق واحد طريق ثابت صراط مستقيم لا عوج فيه لا انحراف فيه لا تغيير فيه. أما الظلمات فلها طرق شتى طرق بالشرك والكفر طرق بالبدع والضلال طرق بالذنوب والمعاصي. أما طريق النور فهو طريق الهداية صراط واحد لا حياد عنه. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات جمع النور مفرد. قال يخرجهم من الظلمات ما قال إلى الأنوار مع أن الجمع مقابله جمع والمفرد مقابله مفرد لكن هنا قابل الجمع بالمفرد ليبين القرآن أن الظلمات طرق شتى وأن النور طريق واحد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم القيامة بعد أن يذهب أهل النار إلى النار وبعد أن يفصل الله عز وجل بين العباد يبقى أهل الإيمان وهم درجات وفيهم منافقون أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. يجتمع هؤلاء جميعا في مكان تظلم فيه كل شيء يظلم فيه كل شيء. يمشون بعد ما أهل الكفر يذهبون عباد الصليب عباد البقر عباد الوثن عباد الصنم عباد الكواكب إلى جهنم. بقي أهل الإيمان وفيهم المنافقون وأهل الإيمان درجات. في هذا المكان تبدأ الظلمة يظلم كل شيء يدخلون في ظلام والعياذ بالله. في ذلك الوقت يبدأ بعض الناس يأتيهم النور. من أين يأتيهم النور؟ أمامهم خلفهم من الناس من نوره كضوء الشمس. تخيل يضيء ضوءا كضوء الشمس أي إيمان هذا. وبعضهم يضعف إيمانه بعضهم أمامه فقط النور شيء قليل يلا يمشي وبعضهم على قدر أصبعه شفت صبعه يضيء شوي وينطفئ شوي إيمانه ضعيف ماكو شيء. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. في ذلك اليوم أهل الإيمان عندهم نور، وراح نذكر من وين جاءهم النور بالضبط، شو الأشياء اللي تجعلك نور أكثر يوم القيامة. أما أهل النفاق فهم جالسين بالقرب من أهل الإيمان فيحوشوا بشوي من النور، جاهم بشوي من نور أهل الإيمان، فش يصير؟ رب العالمين في ذلك اليوم يحط بينهم حاجز. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. أول ما يأتي السور يصير النور فقط صوب أهل الإيمان، أما صوب أهل النفاق صار ظلام. تخيل يوم القيامة والواحد مو عارف وين يروح وظلمه، مو شايفين نور أبدا، كلهم منافقون. ينادونهم يصارخون أهل النفاق ينادون أهل الإيمان، هني نور هني ظلام. ينادونهم أهل النفاق ينادون أهل الإيمان انظرونا انتظرونا، اشتبون انظرونا نقتبس من نوركم، نريد شيئا من النور. شوف هذا النور اللي عند أهل الإيمان اليوم وجدوا الثمرة. اللي كان بالليل يطلع يروح يصلي صلاة العشاء ظلمة، خاصة في بعض القرى والأماكن البعيدة، يذهب إلى المسجد ليش؟ عشان يجهز لنور حق ذلك اليوم. صلاة نور، اللي طالع صلاة الفجر بالظلام وما في أحد طالع وياه، والوضع أحيانا بعض المدن والقرى مخيف، وبعض البلاد فيها حيوانات بالليل، لكن ما يهمه، طالع بالظلام ورايح المسجد، بشر المشائين في الظلم، هذا يومهم بالنور التام يوم القيامة. وذاك اللي دائما يقعد في المسجد في بيت الله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هذا اللي قضى وقته في المسجد الحين هنيئا له بالنور يوم القيامة. ينادونهم انظرونا يا أهل الإيمان انتظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم، يعني رجعوا للدنيا فالتمسوا نورا، دوروا النور في الدنيا. لكن أنى لهم هذا؟ من الناس اللي يأتيهم النور يوم القيامة حافظ القرآن، يلبس تاج ضوءه كضوء الشمس، تخيل اللي يرمي الجمار يأتي نور يوم القيامة، صاحب الصدقة النور، الصيام نور، كل شيء من أعمال الصالحة نور. بعض الأشياء مخصصة مثل الصلاة، مثل القرآن، مثل الذكر، مثل يعني بعض الأعمال الصالحة التي يعني الإنسان أحيانا مخير يتركها ولا يخليها، مثل الشيب، شفت الشيب؟ هذا نور لك يوم القيامة أيها المسلم. الجهاد، دم الشهيد، نور يوم القيامة. اجمع يا عبد الله من النور في هذه الدنيا كما شئت، فإنك لو أتيت يوم القيامة والله ستتمنى شيئا من النور. الله نور السماوات والأرض، هو النور جل وعلا، ومنه كل النور، وطاعته هي النور. أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا نورا على نور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.